أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التحدث بالعامية بدلا من العربية الفصيحة؟ بين العلماء أنه يحسن التحدث بالعربية، وقالوا إنه من أمور متأكدة، ونبه عليه العلماء من القديم، وكان السلف والصحابة رضي الله عنهم يؤدبون على اللحن، كانوا يؤدبون، ولذا نص العلماء على كراهة التحدث بغير العربية، ونبه على ذلك ابن عباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وليس معنى العربية هو التقعر بالكلام، لا، قد يتكلم الناس بالعربية وأنت لا تشعر كلاما سلسا ليس فيه تكلف. أما إذا كان الكلام بغير العربية باللغات الأجنبية الإنجليزية ونحوها مثلا على سبيل الافتخار بها واحتقار العربية وعدم الحديث بها والاستهانة بها، فهذا لا يجوز إلا ما كان من الكلمة والكلمتين أو عند الحاجة ونحو ذلك، وهذا لا ينافي أن الإنسان يتعلم اللغات القوم، لا ينافي، فقد تعلمها زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغات اليهود. لكن الكلام الآن في العناية بالعربية والاجتهاد في التحدث بها، لأنهما يعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويقوي العقل، وله أثر عظيم في الأخلاق كما نبه على ذلك العلماء رحمه الله عليهم. نعم.